الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة، حينما يخرج الحاج من هذه العبادة العظيمة ومن هذا النسك ألا وهو الحج وإكمال هذه المناسك التي يتنقل فيها من منسك إلى منسك ومن عبادة إلى عبادة مخلصاً لله عز وجل، متأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. حينما يخرج من هذه المناسك فإنه يخرج قد خلا من الذنوب والآثام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيكون بذلك العبد قد عالج نفسه وزكاها في هذه العبادة العظيمة، يزكي نفسه ويصلح قلبه، لأن مدار الأعمال ومرد الأعمال كلها إلى هذا القلب. هذه المضغة الصغيرة جدا إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة قطعة اللحم بقدر ما يمضغ، فهي قطعة صغيرة، لكن انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمسلم بحاجة ماسة، وهو في مثل هذه الأماكن وقد تلبس بهذه العبادة وخرج منها وجاء يريد ما عند الله تبارك وتعالى، يريد أن يتزود من الطاعات، يريد أن يتخلص من الذنوب والآثام والأوزار، يريد محو الذنوب وغفرانها، يريد أن ترتفع درجته عند ربه تبارك وتعالى، لأنه سأل الله جل وعلا في ذلك المكان في صعيد عرفات الذي يباهي الله عز وجل بهؤلاء العباد، يباهي الملائكة، يباهي بهم ملائكته، يقول: انظر إلى هؤلاء ماذا أرادوا، وهو العليم بهم سبحانه وتعالى. ويقول عليه ويقول سبحانه وتعالى أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. فحينما يخرج المسلم من هذه الأماكن فهو بحاجة ماسة إلى أن يعرف وأن يتذكر وأن يعمل بالوسائل التي تثبته على هذه العبادة وعلى هذا الدين، وهو بحاجة ماسة إلى صلاح القلب. فيا ترى ما هي أسباب صلاح القلب؟ وما هي أسباب الثبات على هذا الدين العظيم؟ وهذان الأمران متلازمان، لأن القلب ما سمي إلا لتقلبه. إن شاء الله عز وجل ثبته وأقامه، وإن شاء أزاغه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة عنايته بقلبه، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تتعجب أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها هي راوية هذا الحديث، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أو إن القلوب لتتقلب؟ يعني أراك تكثر يا رسول الله من هذا الدعاء، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على هذا السؤال، قال: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أقامه وإن شاء زاغه. فحينما يسمع المؤمن أيها الإخوة هذا الحديث ومثل هذه الأحاديث، فإنه مباشرة يلهج بالدعاء ويسأل الله جل وعلا ويقول: اللهم إني أسألك الثبات على الحق وعلى الهدى، ويستعيذ بالله عز وجل من الزيغ ومن الضلال ومن الهلاك، لأن الفتن كثيرة، الفتن تتلاطم تموج بالناس في هذه الحياة، تعصف بهم، تذهب بهم هنا وهناك، حتى ينحرف المسلم الذي يسير على الجادة، حتى ينحرف عن هذا الطريق وعن هذا الصراط المستقيم. ولذلك فإن الشيطان يقعد لابن آدم بكل طريق يزين له هذا الطريق الذي هو فيه، أي هو الذي هو قاعد عليه الشيطان، ويحرفه ويصده عن الطريق المستقيم، الطريق الصحيح، مع أن المسلم يدعو في كل ركعة، ليس في كل صلاة فقط، بل في كل ركعة من صلاته فريضة أو نافلة إنك تدعو الله جل وعلا أن يهديك الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الإسلام، هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الذي سار عليه أصحابه رضي الله عنهم، هو طريق السلف الصالح. فعلى المسلم أن يلزم الطريق وأن لا يحيد عنه يمنة ولا يسار. ثم إن الفتن التي تصيب القلوب فتن شهوات وفتن شبهات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله من فضله، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تأملوا معاشر المسلمين هذا الحديث تأملا دقيقا. القلوب، الأمراض التي تصيب القلوب، هذه الأمراض ترد على القلوب، والقلوب أو القلب له قنوات، النظر قناة إلى القلب، السمع، اليد، الرجل، البطن، الفرج، اللسان، كل هذه قنوات إلى القلب. فاحفظ هذه القنوات واحرسها، احفظها بحفظك لحدود الله عز وجل وعدم قربان محارم الله عز وجل وعدم التعدي على حدود الله جل وعلا، حتى تحفظ ويحفظ القلب. لكن أوسع هذه القنوات هي قناة النظر، أوسع القنوات وأكبر الأبواب وأعظم باب يفرح به الشيطان باب النظر. وقد ذكر هذا غير واحد من السلف. والنظر يريك الشيء على غير ما هو عليه، وقد ذكر هذا العلامة بن مفلح رحمه الله وغيره: يريك غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. ما معنى هذه العبارة؟ الإنسان مع كثرة الفتن واتساع التواصل الآن، كما يسمونه الإعلام الجديد، يفتح الإنسان هذا الصاحب الذي معه في كل مكان، وربما لا يريد المسلم شرا لكن يأتيك هذا الشر. هنا الشيطان يزين لك، وخاصة من طريق النظر. فيقول هنا رحمه الله، يقول: النظر يريك غير المقدور عليه. هذه الصورة أو هذا المشهد الذي تشاهده في واقع الأمر أنت لا تقدر عليه، هو بعيد عنك، بل ربما لا تعلم هو في أي مكان، لكن الشيطان يريد أن يزيغ قلبك بهذا النظر في هذا المشهد المحرم. يقول يريك غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، يزينه. ولذلك بعض الناس ربما يطلق بصره في هذه المحرمات حتى يزهد في أهله ويمرض هذا القلب، ويصبح عنده شغف بالنظر معصية تجر أختها، حتى ربما يقع فيما هو أعظم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها الإخوة، الأمر خطير، الأمر يحتاج إلى عناية بهذا القلب. قال حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا. متى يكون ذلك؟ كل ما رأى فتنة صده، يكون القلب مثل الزجاج، يرى هذه الفتن لكنه لا تدخل إليه، زجاجة مصمتة. لكن قد يكون القلب كما ذكر ابن القيم رحمه الله، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في نصيحته لابن القيم، قال ولا تجعل قلبك كالسفنج. الإسفنج الآن إذا أتى عليه الماء شربه، فلا تجعل قلبك في مقابلة الفتن كالسفنج، كل ما جاءت فتنة امتصها القلب وأخذه حتى يعمى القلب ويمرض وربما يموت والعياذ بالله. ولذلك بعضنا يعاني، يقول أنا أقرأ كلام الله، أقرأ آيات فيها وعد وفيها وعيد، وأقرأ آيات فيها الجنة وفيها النار، لا أجد أثراً في قلبي. هذه العين لا تستدر دمعها، هذا القلب لا يتأثر، هذا هو السبب. إذن هذا القلب يحتاج إلى ما يلينه وما يذهب قسوته، وإن مما يقسي القلب هذه الفتن. قال والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. هذا الكوز، هذا الكأس، إذا جعلناه بهذا الشكل مستقيما وضعنا فيه الماء يستقر أو لا يستقر؟ يستقر. لكن لو كان منكسا كالكوز مجخيا مقلوبا أو مائلا، مهما تضع فيه من طعام، من شراب لذيذ أو شراب سائغ تحب أن تشربه، لا يستقر فيه. فهكذا القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولذلك لا نعجب أيها الإخوة حينما نرى بعض الناس أعاذنا الله وإياكم من الفتن، تجده مقيم على فتنة، مقيم على بدعة، مقيم على منهج يخالف منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه الحق ويبين له لكنه يرد هذا الحق، ما يستمع لهذا الحق، مع أنه ربما يتكلم بالآيات والأحاديث والآثار، لكن لا تجد أنه يستفيد أو ينتفع مما يورد عليه من الكلام الذي هو الحق والهدى. لماذا؟ لأن هذا القلب أشرب من ماذا؟ من الهوى، أشرب من الهوى. وهنا قاعدة ذكرها بعض أهل العلم ومنهم العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند تفسير بعض الآيات، هذه القاعدة علينا أن ننتبه لها وأن نحذر كل الحذر من أن نقع فيما ذكره رحمه الله. هذه القاعدة تقول إن الإنسان إذا تبين له الحق، جاءه الحق وعلم أنه حق وتبين له، ثم رده فإنه لا يكاد يوفق إليه أبدا والعياذ بالله. يعني إنسان يأتيه الحق وهو يعرف أن هذا هو الحق لكن يأبى لا يستمع لها، قال فإنه لا يكاد يوفق إليه أبدا والعياذ بالله. ولذلك فإنه ينبغي لنا أن نحذر كل الحذر من الفتن التي تريدنا هذه الأبواب وتولجنا هذه الأبواب. يقيم بعض الناس على بعض الأهواء وعلى بعض البدع ويناظرون وبين لهم الحق ويعرفون الحق لكنهم يبقون على ما هم عليه وربما ماتوا على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فعلى المسلم أيها الإخوة أن يحذر كل الحذر من هذه الفتن. وقلنا بأن هذه الفتن على نوعين، الشبهات والشهوات. وفتن الشبهات كما قال أهل العلم ناشئة من فساد التصور وخلل العلم وضعف البصيرة، فساد في التصور، خلل في العلم، ضعف في البصيرة، هنا تأتي الشبهات. الشهوات ناشئة من خلل في العمل ومن ضعف في العزيمة والإرادة. إذن فتن الشبهات فساد في العلم، وفتن الشهوات فساد في ماذا؟ في العمل. ولا يكون المرء مستقيما على دين الله عز وجل إلا إذا استقام على العلم النافع والعلم والعمل الصالح. لهذا قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ولما كان هذا المقام وهذا المطلب من أجل المقامات وأعظم المطالب أمر الله عز وجل ودعا سبحانه وتعالى عباده إلى ملازمة دعائه بالهداية إلى الصراط المستقيم كما سبق ومر معنا. والمنعم عليهم في الآية صراط الذين أنعمت عليهم هم من جمع الله عز وجل لهم بين العلم النافع وبين العمل الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمغضوب عليهم هم من حصل عندهم الخلل في العمل، عندهم علم بلا عمل كما هو حال اليهود ومن شابههم، عندهم علم لكن ليس هناك عمل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لم يحملوها لم يعملوا بها. والضالون من عندهم عمل واجتهاد في التعبد لكن على غير علم وبصيرة، هؤلاء مغضوب عليهم وهؤلاء ضالون. والذين أنعم الله عز وجل عليهم هم من نجوا من هذا وهذا. إذن أمر الثبات أيها الإخوة أمر عظيم ينبغي أن نعتني به عناية شديدة. وأمور العباد كلها بيد الله عز وجل، هو القائل سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يهدي ويضل سبحانه وتعالى، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط جل وعلا، يحيي ويميت، الأمر أمره والخلق كلهم طوع تدبيره. الثبات بيد الله عز وجل، وهو الموفق وهو المعين. لذلك ينبغي أن نعلم علم اليقين أننا مهما اجتهدنا ومهما اجتهدنا في العلم وفي العمل، فإنه إذا لم تكن لنا هداية من الله عز وجل فإننا لا نستطيع نفعل شيئا. فوالله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا. ولهذا كثرت الدعوات المأثورة في تحقيق هذا المطلب ونيل هذا الثبات في القرآن والسنة. في قوله عز وجل، تأملوا هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ندب من خرج من بيته لأي مصلحة من مصالحه الدينية أو الدنيوية أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهل نحن تأملنا هذا الدعاء وحرصنا عليه حينما نخرج من منازلنا في أي مصلحة من مصالح ديننا أو دنيانا؟ يدعو المسلم: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أضل يا ربي، أو يأتيني سبب يضلني أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. كذلك أيضا من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرشد إليه علي بن أبي طالب، علمه علي رضي الله عنه، قال: قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. قال: واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. من باب تقريب المعنى، اذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. والدعوات كثيرة، ولذلك ينبغي أن نكثر الدعاء والإخوة، وأن نفزع إلى الله عز وجل بالطلب مع عظيم الثقة به سبحانه وتعالى وقوة التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه. نستعيذ بالله من الزير، نستعيذ بالله من الضلال، نسأله سبحانه وتعالى الهدى والسداد، فإنه جل وعلا لا يخيب عبدا ناداه ولا لا يرد عبدا ناداه ولا يخيب عبدا رجاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هناك وسائل كثيرة لصلاح القلب وللثبات على الدين، ومن هذه الوسائل أيها الإخوة أن تعبد هذا القلب لله عز وجل بأن ينطوي هذا القلب على معرفة الغاية العظيمة التي خلقنا الله من أجلها، وهو القائل سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله إلا لعبادته. الله عز وجل غني عن طاعتنا، والله لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاص، لكنه سبحانه وتعالى يريد منا أن نقبل عليه، يرحمنا سبحانه وتعالى، يتودد إلينا رحمته ورزقه إلينا نازل. وبعض العباد والعياذ بالله شرهم صاعد، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أعظم هذه الوسائل أن تعبد هذا القلب لله عز وجل. أيضا كذلك من الوسائل العظيمة كثرة ذكر الله عز وجل، لا يفتر لسانك من ذكر الله. ومن أعظم الذكر العناية بالقرآن الكريم، العناية بهذا الكتاب، كتاب الهداية، كتاب الثبات، كتاب الصلاح والاستقامة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. العناية بهذا القرآن قراءة وتدبرا وعملا، تدبرا لمعانيه وعملا به، ومجاهدة للنفس ورتلناه ترتيلا. عناية المرء المسلم بترتيل القرآن، تدبر القرآن، التأمل في معانيه وهداياته، ثم المجاهدة على العمل، من أعظم موجبات الثبات وأسبابه. قال الله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا شأن القرآن مع من يعتني به. فما هو حالك مع القرآن أيها المسلم؟ هذا القرآن الذي تأثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأثر به الملائكة، تأثر به الجن، تأثر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم يقوم الليل بالقرآن ويبكي في ظلام الليل، يحرك قلبه بالقرآن. هذا القرآن وهذه المصاحف هي التي امتلأت بها اليوم بيوتنا ومساجدنا. هو القرآن، حفظه الله، لم يتغير، فما بالنا لا نتأثر؟ لماذا لا نتأثر كما تأثر أولئك؟ لماذا لا نقبل على كلام الله عز وجل كما يقبل أولئك؟ لا شك أن من عباد الله عز وجل، ولله الحمد، من يعتني عناية عظيمة بالقرآن. فمن الناس من يختم في أسبوع، منهم من يختم في أقل، بل هناك أناس انقطعوا للقرآن فتجدهم يختمون في 3 ليال، وفي المواسم ربما ختموا في كل ليلة. الخير موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، لكن السؤال وجهه لنفسك أنت ولا توجهه لغيرك، وأجب عليه بنفسك، وانظر ما حالك مع القرآن. رجل كان من أهل القرآن عليه رحمة الله، وكان يختم في كل أسبوع بل أقل من أسبوع، وحفظ أولاده القرآن من بعده، بل حفظ بعضهم وهو في حياته. فيحدث أحد أبنائه يقول ووالدنا في مرضه الذي مات فيه يقول يسألنا، يقول بدأ بي وهو الكبير فقال كم تختم؟ أظنه قال في أسبوعين أو قال في 10 أيام. فغضب وقال سبحان الله، الآية ما تمر عليها إلا بعد 10 أيام. يعاتبه يقول الآية من القرآن ما تمر عليها إلا بعد 10 أيام. هذه نماذج ممن اعتنوا بالقرآن، فما حالنا نحن؟ بعضنا ربما يختم في رمضان، لكن بعد رمضان يقصف القرآن. بعضنا ربما يختم في أشهر، لكن ينبغي ألا يمر على المسلم الذي يستطيع أن يقرأ، ألا يمر عليه 40 يوما إلا وقد ختم. هذا أضعف الإيمان كما يقال. فعلينا أن نقبل أيها الإخوة على كلام الله عز وجل تدبرا تأملا، نحرك هذا القلب بكلام الله عز وجل، نزرع في قلوب أهلينا وأبنائنا حب القرآن، لأنه كلام الله جل وعلا. وكل من اعتنى بالقرآن صلحت حاله في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي رزقه وفي جميع أحواله بإذن الله عز وجل. أيضا من أسباب الثبات وأسباب الصلاح العناية بالعمل الصالح، العناية بحسن التقرب إلى الله عز وجل ومجاهدة النفس على هذا. النفس أيها الإخوة تتثلث وربما تميل إلى الكسل وتميل إلى عدم النشاط وإلى الخمول، لكنها تحتاج إلى مجاهدة. ومن فضل الله عز وجل أن العبد إذا جاهد نفسه أعانه الله ويسر له من أسباب الخير ما لا يخطر له على بال. تقول ما الدليل على ذلك؟ الدليل آخر آية من سورة العنكبوت. ما هي أيها الإخوة؟ والذين جاهدوا فينا ماذا؟ لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا يزال العبد يجاهد نفسه فيهدى إلى سبل الخير حتى يصل إلى درجة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا تغتر بعملك، إذا أحسنت العمل فاسأل الله عز وجل الثبات واسأله القبول سبحانه وتعالى، واجتهد في سلامة معتقدك، ما يعتقد عليه القلب، لأنه إذا صح المعتقد وجاهد الإنسان نفسه بعد ذلك على صلاح العمل فإن هذا من أعظم موجبات الثبات. ولنتأمل في هذا المقام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في بعض روايات الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني في نظر للناس أن هذا عمل صالح، لكن قد يكون هناك فساد في القلب، عدم سلامة في القلب، عدم يعني فساد في المعتقد فتزل القدم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي أن نعتني بهذا عناية عظيمة. أيضا من وسائل الثبات العناية بسير القدوات من عباد الله عز وجل، والصفوة من عباده سبحانه وتعالى، وخاصة سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وخاصة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حينما تتأمل هذه السيرة وتنظر إلى شمائله صلى الله عليه وسلم، وتنظر إلى أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فتتأسى به وتقتدي به عليه الصلاة والسلام، فإن هذا مما يعينك على الثبات بإذن الله عز وجل. وفي المقابل على المسلم أن يحذر كل الحذر من أن يشغل نفسه وأن يشغل قلبه بمطالعة سير أولئك الذين لا ينتفع بسيرهم بل تضر. اليوم تحت مسمى هذا فلان المشهور، أو هذا فلان له كذا وكذا، أو يتابعه من الناس الملايين، وربما تكون هذه أو ما يعرف يكون مما يمرض القلب ويفسد القلب، خصوصا من أعداء الإسلام الذين يبثون السموم ويدسونها في العسل كما يقال، يدس السم في العسل، فيضيع بذلك شباب المسلمين وفتياتهم، وأقل الأحوال ما يحصل اليوم من متابعة أناس لا يستفيد الإنسان من وراء متابعتهم إلا ضياع الوقت. قد لا تكون المادة محرمة، لكن والله ضياع الوقت. وهذا صرف أبناء المسلمين اليوم عن القرآن، صرفهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في مثل هذه الأوقات التي نعيشها، أوقات فراغ، أوقات إجازة، ينبغي أن تستغل من النعم العظيمة التي ينعم الله عز وجل بها على عباده، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. بعض الناس أيها الأخوة يريد أن يعمل صالحا لا يستطيع، صحته لا تساعده. بعض الناس يريد أن يعمل صالحا لا يستطيع، ليس عنده فراغ، يعني شغل امتلى وقته، ليتني عندي فراغ أحفظ القرآن، ليتني عندي كذا فأحفظ كذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا قال بعض أهل العلم: من استعمل صحته وفراغه في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعمل صحته وفراغه فيما يسخط الله فهو المغبون الذي يغبن. ويأتي العبد يوم القيامة يقدم على ربه وإذا به قد عمل الصالحات، لكنه مع ذلك يندم ويتحسر لأنه لم يزد من الأعمال الصالحة، لأنك كنت في الدنيا في ساعة. أنت الآن تستطيع أن تفعل شيء، تستطيع أن تكثر من ذكر الله، تستطيع أن تصلي ما كتب الله، تستطيع أن تنصح، أن توجه، أن تذكر، لكن إذا انتقلت من هذه الحياة انقطع العمل، انقطع العمل، وأصبحت مرتهن بهذا العمل تحاسب عليه. وفي ذلك اليوم يتمنى الإنسان، يتمنى العبد حسنة واحدة ترتفع بها درجاته، أو ربما يرجح به ميزان حسناته بحسنة، فيتمنى. فلنحرص على هذا تمام الحرص، وأن نجتهد فيما ينفع، وأن نحذر من ما يضر، وأن نغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا وأهلينا أهمية الوقت وحفظ الوقت، وأننا سنسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وفيه وعن شبابه فيما أبناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أخذه. ستسأل حتما، فأعد للسؤال جوابا، وأعد للجواب صوابا. لكن حينما تربي هؤلاء الأبناء على سير الأنبياء، سير الصحابة رضي الله عنهم، سير الصالحين، وما صح من هذه السير، فإنهم بإذن الله عز وجل سينتفعون وسينفعونك حتى بعد موتك، لأنك أنت تسقي هذا الزرع. فإذا انتقلت من هذه الحياة انتفعت بهؤلاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ذلك ولد صالح يدعو له. وأيضا حتى العلم، العلم الذي ينتفع به بعد الموت، قد يكون هذا العلم لأنك أودعت هذا الابن هذا العلم، فأصبح ما يقوله هذا العلم المتعلم أو طالب العلم أو يكون عالما فيما بعد كله سينفعك، وسترتفع به درجاتك بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب صلاح القلب والثبات على هذا الدين أن يقيم العبد في قلبه وأن يتذكر بعض الشواهد، كما سماها ابن القيم رحمه الله، الشواهد القلبية. ومن ذلك أن يقيم في قلبه شاهدا من الدنيا، فيتذكر زوال هذه الحياة وقلة وفائها، كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: وخسة شركائها. فالقلب إذا نظر إلى الدنيا هذه النظرة يزهد في الدنيا، وإذا زهد في الدنيا أقبل على الآخرة. وليس معنى الزهد الذي يتحدث عنه السلف رحمهم الله الانقطاع عن الدنيا مرة واحدة، بل إن الله عز وجل قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن ليس هناك تعارض بين أن يأخذ الإنسان من الدنيا ما يريد أو ما يقيم به نفسه، وبين أن يزهد فيها، لأن من الناس من يجعل هذه الدنيا كل همه في صباحه ومسائه: كم جمع من هذه الدنيا، وفلان ماذا فعل، فلان كم جمع. هنا الإشكال. لكن إذا زهدنا في الدنيا وأخذنا منها ما كتب الله لنا بالأسباب المشروعة، فإنك تزهد وتقبل على الآخرة. قال: ثم يقيم في قلبه شاهدا من الآخرة فيتذكر النار وما فيها من العذاب والنكال والجحيم. قال: عندها ينخلع القلب من الذنوب والمعاصي. لأن العبد إذا يعني أقام في قلبه هذا الشاهد فإنه يبتعد عن الذنوب، لأن الذنوب توصل إلى النار والعياذ بالله. قال: ثم يقيم في قلبه شاهدا من الجنة، يتذكر الجنة: وما أعده الله لعباده من النعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: فإذا تذكر هذا الشاهد وأقامه في قلبه أقام في قلبه شاهداً أعظم. سبحان الله، هل هناك شاهد أعظم من دخول الجنة؟ إي والله. قال: فيقيم في قلبه شاهداً من رؤية الرب جل جلاله. قال: فإذا تذكر هذا الشاهد وأقامه في قلبه، قال: عندها يسرع القلب إلى الله فيكون أسرع من الريح في مهابلها. كل ما يقرب إلى الله تجده يسرع إليه، كل ما يسخط الله تجده من أبعد الناس إليه. ولذلك لا نعجب من بعض الصالحين حينما نراهم حريصون جدا على أن يكونوا في كل باب من أبواب الخير. إن جئت إلى باب الصلاة وإذا به في المسجد من قبل النداء، إذا جئت من باب النوافل وإذا به من أكثر الناس تعبدا لله، إذا جئت باب الصيام، إذا جئت باب الصدقة، إذا جئت باب حسن الخلق، هذا السباق، هذا هو السباق الحقيقي. فاحرص يا عبد الله ألا يسبقك إلى الله أحد. الله عز وجل ينادينا، يأمرنا سبحانه وتعالى بهذا السباق: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله عز وجل أن يختصنا وإياكم المسلمين بفضله ورحمته. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من الوسائل كذلك ونختم به أن يكون العبد دائما الدعاء وحسن الصلة بالله عز وجل واللجأ إليه سبحانه وتعالى، يسأله دائما وأبدا مهما عمل من الصالحات، يسأل ربه الثبات، يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعيده من الزير، أن يعيده من الضلال. فإذا حسن العبد صلته بالله عز وجل ودعا ربه جل وعلا فإنه سبحانه وتعالى قريب من عباده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلا الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، يقول أستجب لكم. فالله عز وجل هو رحيم بعباده، جواد كريم، خزائنه ملأة، يده سحاء الليل والنهار، ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا تغيضها نفقة. فلنقبل على الله ولنسأله الثبات ولنعمل بهذه الوسائل ولنعالج هذه القلوب لأنها بحاجة إلى علاج حتى تنتفع بإذن الله عز وجل، ولنحذر من الفتن التي تصيب هذه القلوب من فتن الشبهات والشهوات. والله هو المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد.